لو الناس وعويش خس حير، لو الناس وعويش خس حير، في زيكك ناس تلحق أكيد إيش بذم دخير، أكيد إيش بذم دخير، العيبيك حذرات نطلاض، تسكر أضر غير ذفير، تستحي سيسكات هضراض، أي بحر الموت، أي بحر الموت صد هاوي، ثلف غذين الطاع ربي زد مغت لي صغاو، كي غذي لفغي لفغي مرحب ربي ثاجراو، سفر جرك بيتر وسيم ظلي مناري نزوراو، سفر جرك بيتر وسيم ظلي مناري نزوراو. هنيت وضعت زهر فكر تقولي وثمس المحالة تنسيد، هنيت وضعت زهر فرب وحدك قبلان فضس إمراري سيقرت جيف تسخني في فتزهر، فرب وحدك قبلان فضس إمراري سيقرت جيف تسخني في فتزهر، صورة دورة تخنون سفر ورايح نستحن ونفكر وبتذكر، صورة دورة تخنون سفر ورايح سكر في الفغدين الطاع ربي ست مغسلي صغارا، في غدي الفغي الفغي مرحب برغي فاكرا، سفر جرت بذروسي وظلي مناري مزورا، سفر جرت بذروسي وظلي مناري مزورا. شوي كان ذين النظام يدير في ذنبي لحن الفغذي يحشم خسدي يعدم يفكي غرم ذيك زفرا من ولدي يشنجم ديني شمور تسقرب غل جلما إيمل وكفر ذي يحشم خسدي يعدم يفكي غرم ذيك زفرا في الفضل نطع ربي زد مغتمي صغارا تغذي نبغي نبغي نرحب برغي ثانجرا سفر جرك بذر وسي وظلم ناري مزورا سفر جرك بذر وسي وظلم ناري مزورا في الفغدين الطاع ربي صدم غسمي صغارا تغذي نبغي نبغي نرحب برغي ثانجرا سفر جرك بذر وسي وظلم ناري مزورا سفر جرك بذر وسي وظلم